كل أرض جر نفعا فهو ربا، يقول ما معنى هذا وما مثاله؟ معنى هذا أن القرض الحسن هذا هو الذي فيه الأجر، قرض الحسن، وهو أن تأخذ من أخيك مالا تسد بها به حاجتك ثم ترد بدله، هذا هو القرض، ولا يؤخذ عليه زيادة، لا يؤخذ عليه منفعة عموما، لا زيادة نقود ولا منفعة من سائر المنافع، كأن تأخذ سيارته وتحمل عليها أو تركبها بمقابل القرض، هذا حرام ولا يجوز، سواء كان الزيادة هذه من جنس القرض أو منفعة عامة، لا يجوز، لأن القرض قرض حسن ما يراد به الاستثمار، وإنما يراد به نفع المحتاج ثم يرد بدله. نعم.